تخيل انت كده واحد قاعد ينادى عليك يا عمر نعم يا عمر نعم يا عمر نعم بعد كده هات البرطوشة نعم يعني بعدين الذكر بالمفرد لا يجوز لا يجوز. طيب ده الذكر على مستوى الفرد. طب ما على مستوى الجماعة؟ قال لا حدث عن بني اسرائيل ولا حرج. عارفين الذكر على مستوى الجماعة يعني الحضرة بيبقى في حاجة اسمها ليلة والليلة الختامية في المولد والحضرة اللي بتبقى ليلة الاثنين وليلة الجمعة وحاجات كده بتيجي في اكتر من الفتة. لما يجوا يعملوا ذكر طبعا اكيد انتوا يعني ناس ولاد بلد مش جايين من بره يعني شفتوا الذكر الصوفي اكيد كلنا شفناه حصيرتين بالطول ويقعدوا الناس يتصفوا صفين كده في وش بعض عشان يعملوا حضرة وفي هنا مكان في الجنب في اخر حصيرة في النص كده الراجل المنشد المنشد ده واقف وراء فرقة فرقة حسب الله كده اللي معاه رق واللي معاه مزراب واللي معاه بيانو كمانجة ودلوقتي بقى في شلو بقى في شلو شلو دلوقتي حاجات كده تجيب الشلل يعني هو وشيخ الطريقة في النص بين الحصيرتين يرفع إليه ويصرخ المدد مدد يا سيادة ودستوركم يا أصحاب القدم ويبدأ الحضرة على ضربة إيده كده حي وانضبط الديمة على الصفين اللي شغالين كده تمشي ما انضبطتش ستوب وقف بقى المخرج لسه عاوز كده يعني وتشتغل بقى الحضرة. طبعا اللي بيحصل ده حاجات بتتنافى مع الرجولة مش هقولك تتنافى مع الدين يعني انا عشان اقلد الجماعة اللي بيذكروا طبعا ابقى هدوء فما اقدرش لاني رجل ابي الرجولة. طيب هم بيعملوا كده جبتوها منين؟ عارف يقول لك ايه؟ هو انت مش شيخ في الازهر وعارف ايه حفظ القرآن الحمد لله. طب ما قريتهاش في الآية في سورة آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بقى الآية العظيمة دي اللي فوق تنزل كده في الحضيض عشان يفسر بيها الذكر الصوفي. وبعدين الذكر ثلاث سبع طبقات هم قاعدين هم واقفين وهادي وسريع واسرع ويفتح الرابع ولغايه ما يوصل للسابع يمكن العربيه بتقف عند الرابع ده بيوصل للسابع وبعدين يمين وشمال عايز تشبع ضرب خد لك طبعا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب شيء غريب أن يفسر الذكر الصوفي الذي يتم بتلك الطريقة البهلوانية الرعناء مفسر من خلال الآية أو يستدل عليه بهذه الآية الكريمة. شيء غريب. لكن الغرائب في دنيا المتصوفة كثيرة. ذكر الصوفي أساسه بدعتان، بدعة يهودية وبدعة جاهلية عند المشركين. البدعة اليهودية سجلتها التوراة في مزامير داود في المزمور 46، وفيه ليبتهج بنو صهيون ليسبحوا الله ليذكروا الله بدف بصناج بعود، سبحوا يا اهتفوا يا نص موجود في التوراة بيقول انه الذكر يتم بطريقة الرقص والترنح وعلى انغام الموسيقى. ولما تنظر في الذكر الصوفي لا اخرج عن هذا المعنى، ناس بيتمايلوا ويذكروا طريقة التمايل، هم بيسموه ذكر شرعي، انا بسميه رقص شرقي. وبعدين يعني مش بيذكروا وبيتمايلوا وفقط، الطريقة خطأ. ده اسم الله ايضا اللي بيقولوه خطأ، يعني واحد قاعد بيتمايل يمين وشمال وقاعد الله، ومع السرعة ما بيقولش الله، تبقى تقول يدمجها وتبقى وفي ناس ما بتقولهاش بالهاء، حروف تانية كتير. وده يذكرك بقول الله عز وجل وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الحاد في أسماء الله، لما يبقى الله يبقى ويبقى أشياء تانية. طيب غير كده انه الحضرة بيبقى فيها الراجل اللي واقف ده بيقول ايه، انه بيمدح النبي عليه الصلاة والسلام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام مش محتاج مدح، مدحه ربه واثنى عليه وقال وانك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. واحنا بالنسبة لنا نهينا ان نمدحه او ان نبالغ في مدحه بقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني، كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يبقى في نهي عن المبالغة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. طب هو بيقول هيمدح، خليه يمدح ماشي ليكن، بيمدح يقول ايه، هات اي شريط كده للناس المديحة دول والذكيرة واسمع بلبل الصعيد ومش عارف مين ومين، هتلاقيه بيبدأ الليلة بالمدد وعشان ينهيها بالمدد، مدد يا رسول الله مدد، ويا آل البيت مدد، وأولياء الله مدد، وبعد ما كانوا بالجملة يبقوا على ايه، على التفصيل، يا سيدنا الحسين يا سيدة يا ام العواجز، والعواجز عندنا كثير، وسيدي عبد الرحيم القناوي مدد، وشيخ العرب، شيخ العرب مدد، مدد. شوف بقى يعني. والعملية بتشتغل. عارف انا سمعتوه. بعد ما يلاقي انه سعبت من مدد مدد. جميل واسمر شغل قلبي بكم نظرة مدد. تعمل ايه بمدح النبي؟ شيء غريب. الله ده جهل قاتل. وده بيحصل على مرأة ومسمع من كل الهيئات الموجودة. وناس مثقفين بتحضر. ناس كبيرة. ناس كبيرة قوي تحضر. واللي بيمدح طب افترض انه بيمدح صح. ها؟ يعني ما قالش لا مدد ولا طلب المدد من غير الله ولا اشرك ولا غنى ولا حاجة. بتمدح النبي على موسيقى. طب النبي كان بيحبها اللي بيكرهها. كان بيكرهها صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام ماشي طريق سمع مزماري في الراعي. واحد راعي ورغنماته قاعد يسلي نفسه بحتة زمارة. لان يجيبوها العيال في العيد. النبي عليه الصلاة والسلام سد اذنيه وعدل راحلته بطل مشوار. عشان ما يسمعش مزماري في الراعي. وده ماسك اللي جايب لي فرقة وراه. بالالات الحديثة وقاعد يمدح النبي. يا عم بتمدح النبي على موسيقى؟ طب ويه يعني؟ اصل اخوكوا يعني افتولي بيهم كتير. افتولوا ايه يعني ازاي يعني؟ هل اليست الموسيقى شيء؟ قلت بلى هي شيء. قال اذا وان من شيء الا وسبحوا بحمده. ثقة بتسبح. دي انقح من اللي فاتت. ده عن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يعني ما نفعش. قالك لا هتديله دي. او ايه وان من شيء الا وسبحوا بحمده. الموسيقى بتسبح. ولما بتسبح ربنا حرمها لي والنبي عليه الصلاة والسلام. الله اخوانا يعني انا سمعت حاجات من الصوفية يعني لو من حد غيرهم كنت اكذبها. انما ده منهم. ده من الشيخ طريقة بيقول الحكاية دي. بس يمدح النبي على موسيقى. موسيقى شيء من الاشياء. والله يقول وان من شيء الا يسبح بحمده. تضحك انت. اضحك. شر البلية ما يضحك. يعني اذا كان على كل ان النكت لما تكون كذب ونضحك فيها اثم. لكن لما تكون حقيقة يعني عندنا حتى يعني الحديث يقول كنا نذكر امور الجاهلية فنضحك ويبتسم صلى الله عليه وسلم. والصوفية يعني ما بيعجزوش في ايجاد الدليل على ما هم فيه. واحد تقول له الطريقة باطلة. طريقتكم ضلال. يقول لك الطريقة بتاعتنا مذكورة في القرآن. فين دي؟ لك وأن لو استقاموا على الطريقة. ده في أغرب من كده. أغرب من كده. ناس طلعوا اسم شيخ الطريقة بتاعهم من القرآن. بس الطريقة يعني هل انت بتعترض على شيخ الطريقة بتاعنا؟ انت مش عارف ان ربنا ذكر اسمه في القرآن الكريم. شيخ الطريقة بتاعكم اسمه في القرآن الكريم؟ قال له ايوه. هو اسمه ايه؟ قال له اسمه كوكا. كوكا من غير كولا. كوكا. قال له طب وده اسمه مذكور فين؟ قال اقرأ كده اخر سورة الجمعة وترى كوكا قائمة. ها ما ليه؟ شوف القرآن الحلو. الآية بتقول وتركوك قائما. تركوك على بعضيها. تركوك يعني سابوك. سابوك ومشيوا. يجي الصوفية يقول لك لا وتركوك قائما يصلي. شيء غريب. الذين اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم اتفسرت بالهبل اللي عليه الصوفية. اخي يمكن الصوفية لما يذكروا ربنا بالطريقة الهبل دي، طريقة البهلوانية دي اللي عاملة زي بتوع السيرك، برضو تبقى سهلة. سهلة؟ هو في اصعب من كده؟ قال اه، لما تقعد مع الجماعة بتوع الطريقة البرهانية بالنون، عشان في البرهانية بالميم، بتوع الطريقة البرهانية لهم ورد بيوزعوه في الاتوبيسات بعشرة ساق او احيانا مجانا. وده بيفكرني بالجماعة اللي بيوزعوا المنشورات الانجيلية والتبشيرية في الاتوبيسات برضو، وبأزهد الاسمان ما دوكم بيبيعوا ببلاش، بيوزعوا ببلاش. ودول يقول لك ورد الطريقة البرهانية لسيدي ابي عثمان حسن مش عارف ايه البرهاني بعشرة ساق. امسك الورد وقرا، ها، تلاقي تحريف للقرآن الكريم، وتلاقي كلام غريب، وتلاقي استعانة بالجن. الورد ده مطلوب من المريد يقرأه بالليل وبالنهار، تقرأ فيه كلام يا اخي حاجات تشيب. اللغة العربية فيها ايه؟ وحشة؟ حلو. قرآن نزل بيه، هو يسيب اللغة العربية ويروح داخل كده في شوية كلام اجنبي عشان محدش يشوف، ويجي في الهامش يقول لك ايه ده، مثلا فوق احمى حميسا واطمى طميسا وكان الله قوي عزيزا، واحد تحت كلمتان سريانيتان. طب معناهم ايه؟ سألش. لسه لما توصل تعرف، نما دلوقتي نتعرف. وبعدين ايه؟ بها بها بها بحياس بحياس لمقف انجل لمن فنطل قاف ادم سين حاء ميم انا الاسد تحمي نفد منه المدد لا أبالي من أحد بفضل لا حول ولا قوة إلا بالله. دهن دهن كرددن كرددن ده ده رب العزة يخضع باسمه كل شيء يراني. يعني قل لك ايه يعني يقول لك ايه؟ اللهم ولي امورنا دسوقنا، امورنا دسوقنا، ولا تولي امورنا سرارنا. كاف ها يا عين صاد كفينا حامي معين قاف، ولا تولي امورنا سرارنا. كاف ها يا عين صاد كفينا حامي معين سين قاف، حمينا ياسين سقفنا وطه بابنا وتبارك حيطاننا. ومن ده كثير ورد، كل واحد يقراه بالصبح يقراه بالليل، زي اذكار الصباح والمساء كده اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. لا ده الورد العثماني اللي يتقرى صبح وليل، وتلاقي فيه الاستعانة برؤساء الجن والشياطين. ولذلك يعني حاجات غريبة بتحصل عند الناس دي، ممكن واحد يدخل الحيطة ويطلع كده، هو قاعد روح خارج من الحيطة وطالع ايه اللي حصل. مش هو كان قاعد يقول دهن دهن كرددن كرددن، اه يجي كرددن روح شايله رزعه وروح ادخله تاني. واللي يدخل الطريقة ويطلع يا ويله وظلام ليله يطلع. طب امال الجن اللي شغالين عندهم وهم مشغلينهم معاه هيسيبوه؟ ابدا. حاجات بتحصل زي اللي بتحصل برضه في عند التنين البعده، بنت تضحكوا عليه عشان تتنصر، ما تنصرتش بعد ما كم جلسة لنا الكلام كفاضي، مسلطين عليها السحر والشعوذة طريقة. باسم المولد لكان هينا، أما وأن يكون باسم الإسلام وباسم القرآن ويستشهد عليه بالقرآن؟ لا لا وألف لا. يعني عشان كل القرآن ماضي، ده نماذج كثيرة ودول برضو ندخل الطريقة ومتعجبوش ويطلع، يبقى ربنا يغلب فيه. صلصوا على الجن والشياطين والمرض اللي احنا ذكرنا لان بس ده بس كل هذا باسم الطريقة، باسم شيخ الطريق. انما العاوز يقرأ بالتفصيل يقرأ عن الصوفية، وعندك شيء من التفصيل في كتاب شبهات التصوف. شوف كتبوا ايه وقالوا ايه وعملوا ايه وعقدتهم ايه. وكتب الصوفية كتير بتصفح بهذا السبق. باسم المولد لكان هينا، اما وان يكون باسم الاسلام وباسم القرآن ويستشهد عليه بالقرآن؟ لا لا. والغريب انه استدل على هذا بكتاب الله، هو ده اللي بيوجع اخي. كونهم يعملوا حاجة صح ولا غلط بس يبعدوها عن القرآن، يعني لكم اعمالكم او لنا اعمالنا ولهم اعمالهم. انما يلطخوا القرآن الكريم بهذه الاوساخ وتلك الارجاس، لا لا، هذا ما لا يرتضيه مسلم. القرآن حق ولا يراد به باطل، وهم كم من حق ارادوا به باطل. فدي آية كريمة، آية في القمة السامية، لما تنزل ليستشهد بها على خرافات وخزعبلات الصوفية ما تبقاش الآية يعني لا يمكن. وطبعا هو لما بيجيب الآية يقولها كده يقدر يضحك بيها على البله، اللي ما عندهوش حصان متوضئا متسوكا نظيفا طاهرا جالسا مستقبلا القبلة وقاعد يذكر ربنا، دي اداب للذكر. اتعب لا مش قادر تقعد تقدر تنام وانت تذكر، وراك شغل وراك مصالحك والسعي على رزقك، انت وماشي انت وقايم انت ومتحرك انت واقف بتذكر. يعني معناها ما ترتبطش باداب الذكر، اذكر ربنا على كل حال قائما او قاعدا او نائما على جنب. ومعناها ذكر الله في كل احوالك على كل احيانك، ها. ومعناها ايضا ذكر الله ذكر الاحوال، اللي بيذكر ربنا ذكر اليقظة وذكر النوم وذكر الدخول والخروج وذكر الاكل والشرب، ده هيبقى كل ايه قائما وجالسا ونائما. ومعناها الصلاة من الذكر، واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا صحيح، الذين يذكرون الله قياما إن لم تستطع أن تصلي قائما فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. النبي عليه الصلاة والسلام فسر عمران بن فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. النبي عليه الصلاة والسلام خدها من الآية الذين يذكرون الله قياما معناها كده. لا ده القهوة الكريمة كل الأحوال. إنها فيها الورد أو الحضرة وعلى جنوبهم يتبين لنا الصلاة ويتبين لنا ذكر الله في كل الأحوال. إنما ما تبينش أبدا الورد. بتقول أنت يا مسلم مطلوب منك لا يمنعك من ذكر. بتبين ان ذكر الله يجب ان يكون كثيرا. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الذكر الكثير ما يبقاش مجرد الورد. الورد مش ذكر كثير. الورد ليس ذكرا. الصلاة ان لم تستطع فجالسا، فان لم تستطع فعلى جن. النبي عليه الصلاة والسلام فسرها كده لما كان عمران بن حصين رضي الله عنه يقول كنت مريضا. حصين رضي الله عنه كان نبي بواسير، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أذكار النوم ويدعو وينام. فإذا نام على ذلك السلام خذها من الآية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يبقى الآية يتبين لنا الصلاة ويتبين لنا ذكر الله في أوقاتها. إنما ما تبينش أبدا الورد التي يذكر بها الصوفية ربهم كما ذكر اليهود ربهم، أو كما عبدوا العجل، وكذلك كما عبد المشركون عند المسجد الحرام. كان كما قال ربنا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ليلة الاثنين حتى يستيقظ، فإذا استيقظ استيقظ ذاكرا لله عز وجل، فهو بذلك في ذكر لله عز وجل على مدى 24 ساعة. هو بذلك يحقق قول الله اذكروا الله ذكرا. قال صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصفيق وتصفير. هذه جاهليات، وإذا لصقت بالإسلام واتهم بها الإسلام فالإسلام منها براء، ويجب أن نعلن هذه البراءة وأن نعلمها للصغير والكبير، وأن يعرف ذلك القاصي والجاهل. ده مش ذكر كثير. ده يمكن الذكر الأفضل حاجة عندهم، لكن له شر كتير. وعلى كل احنا من خلال تصحيح المسار وتصحيح المفاهيم، يبقى ورد أو حضرة ده ليس ذكرا كثيرا. بنعملها في كتب، وكان كتابنا حقيقة الإيمان اللي بيبين عقدة الصحيحة، وكتابنا شبهات التكفير اللي بيرد على أهل التكفير والهجرة، وشبهات التصوف وفي الرد على الصوفية، وفي رسالة صغيرة للمرأة المسلمة تبين حكم تعليمها وعملها ومتى تخرج ومتى لا تخرج، وأفضلية الصلاة في البيت أو المسجد أو نحو هذا من قضايا تهم المرأة المسلمة تحت عنوان مهمة المرأة المسلمة، وكنا قلناها خطبة الجمعة. على كل بنبين الكلام ده كله بنوضحه عشان نعرف أمور ديننا الأساسية والأصول الرئيسية، لأنه ده هو المهم. شرهم مش في الذكر. ده يمكن الذكر الأفضل حاجة عندهم، لكن له شر كتير. وعلى كل احنا من خلال تصحيح المسار وتصحيح المفاهيم اللي بنقولها في دروس بنعملها في كتب، واخواننا طلبوا مني الكتب جبتها لهم وموجودة بالمسجد، والاخوة طلبوا ان انا اقول حقيقة الايمان اللي بيبين عقدة الصحيحة وكتابنا شبهات التكفير اللي بيرد على اهل التكفير والهجرة وشبهات التصوف وفيه الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة منخارهم بذكروا من منخارهم يبقى تصدية ومكاء وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء أسورين فرج كرب المكروبين اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها بيقل والتصفير هذه جاء اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحم اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مهلك ويؤمر فيه بالمعروف ويؤمر فيه عن المؤمن نسألك الهدى والتقى. أرقي في هذا الوجه من الشريط المرتفع ويسرنا إكماله به. اللهم يا أرحم الكر صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد هذه المادة وبتلمعوا. ومع ذلك يجي مثلا واحد فيهم يقول لك مين ابن تيمية ده ويعلن من على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام منبر محترم وله مكانته ومن على المنبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة انتهت مادة هذا الشريط ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط مرتفع. شوف بقى الواحد فيكم لما يلمع يسرنا إكماله بهذه المادة وبتلمعوا. شوف بقى الواحد فيكم لما يلمع ومع ذلك يجي مثلا واحد فيهم يقول لك من منبر الرسول عليه الصلاة والسلام نجده فراطين يكفرون أئمة الإسلام. إيه واحد يكفر ابن تيمية وبعد شوية ويكفر أئمة الإسلام ومن هو محمد تقي الدين أبو العباس ابن شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن مجد الدين أبي البركات يقول لك ابن تيمية كفر عبد الوهاب كفر. طب تعال نشوف ابن تيمية الحراني مين هو ابن تيمية وليه النهاردة يعني شارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ومات عام 728 هجري. ابن تيمية كان أبوه عالما وكذلك جده ولد يوم 10 فقهنا في الدين عام 661 هجري وبقي بها ولد بحرام وبقي بها إلى أن بلغ 7 سنين ثم انتقل مع والده إلى دمشق ومات عام 728 هجري. يجي مثلا واحد فيهم يقول لك مين ابن تيمية ده ويعلن من على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام منبر محترم وله مكانته ومن على المنبر هذا منبر الرسول عليه الصلاة والسلام اجعلنا المخلصين. اعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فقهنا في الدين علمنا التأويل فراطين قوم الكافرين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فتاوى خالف فيها الأئمة الأربعة مثل أن الطلاق 3 بلفظ واحد يقع مرة واحدة وأن من أكل في رمضان معتقدا أنه الليل فبان أنه النهار فلا قضاء عليه. وقال بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا طويلا كان أو قصيرا. وقال سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة. وقال القرآن يفسر بالقرآن. وله مؤلفات كثيرة رحمه الله وأهم مؤلفاته تلخيص التلبيس على أساس التقديس 12 مجلد، والجمع بين العقل والنقل 7 مجلدات، ومنهاج الاستقامة 5 مجلدات، والرد على النصارى 3 مجلدات، والنكاح المحلل مجلدان، وإبطال الحيل مجلدان، وشرح العقيدة الأصبهانية مجلدان، والصارم المشلول على شاتم الرسول، والفرقان المبين بين الطلاق واليمين، والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، واقتضاء الصراط المستقيم، والكلم الطيب، وإثبات الكمال، والرد على تأسيس التقديس إلى آخره. وأما فتاويه فقد دون منها بمصر 17 مجلدا، وجمع أصحابه أكثر من 40,000 مسألة، ومنها الفتاوى الكبرى. وقال عبد الرحمن بن قاسم النجدي جامع فتاويه: فتشت عن مختصراتها في بعض مكتبات نجد والحجاز والشام وغيرها، فجمعت منها أكثر من 30 مجلدا ورتبتها. وتتألف مجموعة الفتاوى من فتاوى وكتب ورسائل ونقول، بلغ عدد مجلداتها 34 مجلدا، قسم منها مطبوع عدد صفحاته 7,000، وقسم لم يطبع وهو أكثر من الثلث في هذا المجموع. وجمع المجموع من نجد، مجموع الفتاوى من نجد والحجاز وبيروت ودمشق وحلب وحماه وبغداد والقاهرة وباريس وغيرها، وتم طبعه في 37 مجلدا، منها مجلدان فهارس. منهاج ابن تيمية القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والمصالح المرسلة. واعتمد ابن تيمية في منهجه العلمي على النص ثم فتوى الصحابة، وإذا اختلف الصحابة اختار الأقرب إلى الكتاب والسنة، وتقديم الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف على الرأي، واستعمال القياس عند الضرورة. ويقر أهل السنة بأن الإجماع هو الأصل الثالث. وقد عاش ابن تيمية رحمه الله في سبيل خدمة أهداف كبيرة، أهمها تحرير العقيدة الإسلامية وتجريدها مما حاول الخصوم إضافته إليها، ثانيا محاربة أعداء الإسلام بالسيف، ولقد ركب فرسه وقاتل، ولم يكتفي بجهاد العلم بل جاهد بالسيف أيضا، ثالثا إحياء روح الجهاد في الإسلام، وتعليم الفقهاء حرب السهام والمقاتلة، رابعا فتح باب الاجتهاد في الفروع، خامسا إصلاح التصوف وتحريره من الوثنيات ورده إلى مفهوم الرسول صلى الله عليه وسلم، سادسا إصلاح سياسة الملك، وقد دون في ذلك كتابه السياسة الشرعية بين الراعي والرعية، سابعا محاربة البدع الضالة والانحراف في السلوك، ثامنا سد باب التأويل في النصوص، تاسعا إنكار زيارة القبور والاستعانة بأصحابها في قضاء الحاجات، عاشرا تمزيق منطق أرسطو وبيان المنهج في البحث العلمي مستمدا من القرآن نفسه. الإمام ابن تيمية كعالم ومجاهد امتحن، فلما علا مركز ابن تيمية بعد أن خرج من محراب العلم إلى العمل في الحرب لحماية الإسلام والمسلمين من التتار، وعلى في نظر قلوون حتى كان يستشير في تعيين المشايخ في المشيخة وتعيين الخطباء والوعاظ، مما جعل خصومه يحيكون له مؤامرات أدت إلى سجنه 4 مرات بسبب فتاويه. فقد حبس في سجن القلعة بمصر سنة 705 هجرية 1305 ميلادية، ومكث 18 شهرا بسبب موقفه من فلاسفة الصوفية، إذ أنكر عليهم ما قالوه من الاتحاد والحلول، وقال عمن ظلموه وأدخلوه السجن: لا يخلو الرجل، يعني اللي سجنه، إما أن يكون مجتهدا أو مخطئا أو مذنبا، فإن كان مجتهدا فهو مأجور، وإن كان مخطئا فلعله يعفى عنه، وإن كان مذنبا فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. ما كانش العلماء يبقى عندهم ردود فعل عنيفة، أو إن الواحد ينتصر لشخص أو ينتقم لذاته، لا. المرة الثانية حبس في سجن القلعة سنة 709 هجرية، يعني الأولانية 705، الثانية 709، بعدها 3 سنين وداخل في الرابعة بسبب الصوفية. وما فيش طبعا، لأنه هو لما سجن 705 قعد 18 شهر، طلع في 709 دخل ثاني، يعني ما كانش بره حوالي سنة ونص، طلع في 709 دخل ثاني، يعني ما كانش بره. المرة الثانية سجن أيضا بسبب الصوفية الذين رفعت مكانتهم، ورفع مكانتهم صلاح الدين الأيوبي، وبسبب مهاجمته لابن عربي، وكان العلماء يعلمون أنه على الحق، حوالي سنة ونص حبس في سجن القلعة بدمشق سنة 720 هجري، فمكث 5 أشهر في الطلاق، حيث قال: الحلف بالطلاق لا يقع به طلاق، ايضا بسبب الصوفية، الصوفية اللي بيكفروا ابن تيمية بلقة واحدة، والطيب برضو النهار رفعت مكانتهم، ورفع مكانتهم صلاح الدين الايوبي، وبسبب مهاجمته لابن عربي، ماذا يفعل به اعدائه خالفا بذلك ائمة المذاهب الاربعة. وحبس المرة الاخيرة في سجن القلعة من دمشق سنة 700، جنتي في صدري 23 هجرية، بسبب فتواه بعدم جواز زيارة قبور الصالحين، ومكث بالسجن حتى مات رحمه الله. وهو صاحب المقولة المشهورة من مزايا السجن: العبادة وتلاوة القرآن وتمحيص الآراء وتدوينها في هذا الهدوء الشامل. سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فهي شهادة. خلوة وإن نفوني فنفي، وإن قتلوني فقتل لي شهادة. رضا، وده دي ثمرة الرضا بالقضاء والقدر. الصوفية اللي بيكفروا ابن تيمية برضو النهار، من ايه يعني؟ عمر وحسن عمل. آمين. ماذا يفعل في أعدائي؟ جنتي في صدري، إن سجنوني فسجني خلوة، الحلف بالطلاق لا يقع به طلاق، والطلاق ثلاثا يقع طلقة واحدة، والطلاق الذي يقع في الحيض